أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. من جملة الأحكام التي تقدمت الإشارة إليها في باب القرض هو أنه رقم 5 وصلناه هو أنه هل يجوز للدائن الامتناع من قبض الدين فيما لو كان مؤجلا؟ إذا ما كان مؤجل يجب عليه الرذوخ وقبول الدين، لأن المدين يريد يبرئ ذمته، فمن حقه أن يدفع متى ما أمكن، فلا يجوز أن يتعذر أو يعتذر الدائن. أما إذا كان مؤجلا فهل يجوز له الامتناع حين حلول الأجل؟ إذا دفع يجب عليه القبول، أما قبل أن يحل الأجل له أن يمتنع أو لا؟ هنا في هذا المورد قد يقال بأنه يعني اختلف فيه، فقد يقال وقد يكون المناسب هو أن نفصل بين كون الأجل حقا للدائن أو لا. إذا كان الأجل حقا للدائن فله أن يمتنع من قبول الدين، لأن قال أنا اشترى من حقي أن شنو كان حقي أن أأخره وأخرت. وبعبارة أخرى رح يرجع إلى في الواقع إلى اشتراط تأخير، لما نقول حق يعني اشتراط تأخير الدين، يريد يسافر أو الآن ما يحتاج إلى فلوس فأطى أموال دين حتى شنو فترة 3 أشهر بدي الأموال لا تكون وتسرق. فلما هو مشترط التأجيل ومثل هذا الشرط مشمول للمؤمنون عند شروطهم، بعد يلزم أن يقبل؟ يمكن أن يجبر على قبول الدين؟ لا، مثل بقية الشروط. بقية الشروط هم ما يجبر صاحب الحق على الرذوخ، بل المشروط عليه ذاك يجبر. فإذن إذا كان حقا له لا يجوز أن يمتنع، وإذا كان لم يكن حقا له ما يولد حق هذا تأجيل الدين، لو كمالي حيادي لو تأجيل الدين لصالح المدين كان، أي حتى ذاك لا تكون كل يوم تدق بابه وتقول له الطين الدين الطين الدين. فحينئذ إذا أراد الأداء قبل الدين جاز له، ولم يجز للدائن أي يمتنع. واضح له لا؟ قال وأما عدم جواز امتناع الدائن من، يعني كله يرجع إلى أنه يمكن أن نصوغ هذا تحت طائلة شرط حتى يكون مصداق للمؤمنون عند شروطهم أو لا. وأما عدم جواز امتناع الدائن من قبض الدين مع عدم التأجيل أو فرض حلول الأجل، فلأن من حق كل شخص مشغول الذمة تفريغ ذمته من الاشتغال. واضح لهنا؟ ما دام لم يجعل حق الامتناع للطرف الآخر، يعني لم يشترط ضمن العقد. وأما جواز امتناع الدائن من قبض الدين قبل حلول الأجل فقد وقع محلا للخلاف، والمناسب أن نفصل، لا نقول شنو بقول واحد بأنه يجوز له أن يمتنع، ولا قول واحد لا يجوز له. لا نفصل، نقول هذا الأجل يولد لحاق لو لا، يعني كان بمثابة شرط في أن يؤخر استلام الدين، وحينئذ له أن يمتنع. والمناسب التفصيل بينما إذا كان اشتراط الأجل حقا للمدين فقط وما إذا كان حقا للدائن فقط. فعلى الأول إذا للمدين للمديون حق لازم يقبل، ما يقدر يمتنع بعد، لا يحق له الامتناع، يعني لا يحق للدائن الامتناع لأنه لا يصدق الاشتراط من ناحيته ليشمله عموم قوله عليه السلام المسلمون عند شروطه. وعلى الثاني يعني إذا كان حق للدائن فقط، وأنا أدينك بشرط أن ما تدفع لي قبل شهر شعبان، فإلي حق أنا أمتنع إذا برجب تريد تعطيني. وعلى الثاني يحق له ذلك يعني الامتناع، حيث يصدق لأنه يصدق في حقه ذلك يعني الاشتراط من ناحيته، فيشمله عموم المؤمنون عنده. وأما عدم لزوم، سؤال في بيع النسيئة يشترط تعيين الأجل وإلا لا إذا أريد نبيع نسيئة بالدين لازم نحدد الأجل وإلا وقع البيع باطلا لأنه غرري ما معلوم خذ الثمن شو وقت لازم نسلمه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، واضح له لا. أما القرض إذا كان مؤجل، أما القرض فهل يجب التأجيل في فهل تعيين الأجل لازم أو لا؟ الجواب كلا. أما أنه لا يجب تعيين الأجل فلأن دليل مشروعية القرض مطلق، الدليل مطلق ما قايل هذا مشروع فقط وفقط في صورة تعيين الأجل، مو مثل البيع. قلت البيع صحيح أحل الله البيع ايش بي، لكن اجر دليل آخر يقيده وهو شنو؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. طبيعي إذا ما عندنا رواية خاصة تقول ترى بالنسيئة لازم تحدد الأجل، وإلا بعد ما نحتاج إلى نهى النبي عن بيع الغرر، هي رواية خاصة جاية بعد فتصير مقيدة إلى أحل الله البيع. لو ماكو نهى النبي أو ماكو دليل آخر رواية خاصة تقول لازم الأجل محدد بالبيع في بيع النسيئة، كان مقتضى إطلاق أحل الله البيع شنو؟ عدم لزوم تعيين الأجل. أعيد لو بعد واضح صار. أما بالقرض ما جاينا هيك دليل، نهى النبي عن القرض الغرري، عدنا دليل خاص جاي لما ما أكو أطلاق دليل مشروعية القرض يجوز للقرض من دون أن أحدد. قال وأما عدم لزوم تحديد القرض بأجل معين فلإطلاق دليل شرعيته، طبيعي هو الدين خو ماكو حال، الدين يحل عدنا لكن قرض هو يجي من بطن امه بشكل البيع، حال ما عندنا هو القرض اصلا معناه شنو؟ خوف. اذا هسه عندي فلوس اعطيك اياها اخوتي، ليش مريض انا اجي اقترض منك؟ وهو اصلا القرض معناه اجل، لكن هذا الاجل ايش قد؟ بعد ساعه؟ بعد شهر؟ بعد سنه؟ لازم نحدده؟ لا. ليش؟ لإطلاق دليل مشروع. واضح هذا لولا؟ وأما عدم لزوم الأجل المذكور في خب فلإطلاق دليل شرعيته، زين أصل التحديد مو لازم لإطلاق دليل المشروع. وأما عدم لزوم الأجل المذكور في عقد القرض، بعضهم شقال راح كلش بعد أخذها مثل فلان عريضا شنو؟ قال حتى لو عينا الأجل هم مو لازم أن نتقيد بذاك المحدد الأجل، بالبيع إذا عينت لازم تتقيد، أما بالقرض ما تتقيد. يعني حتى لو قلت لك أقرضك $100 إلى 6 أشهر، 6 أشهر ضمها بجيبك نقول له. ليش؟ بعضهم تشي قالوا لأنه هذا إلى 6 أشهر هذا يعد شرطا، مو هتشي لو لا بمثابة الشرط، يعني بشرط أن تفي أديناش وقت إلى 6 أشهر. سألت تقول بعد، قول إلى 6 أشهر. خب هذا الشرط مولانا في أي عقد هذا أخذ؟ في عقد لازم لو عقد جائز؟ قول جائز. جائز أي القرض عقد جائز زين، مو على حكينا احنا قلنا على انه شنو ما دام ما اكو دليل على جواز القرض سيكون اصالة اللزوم في كل عقد اتحتم علينا ان نكتب بالرسالة عقد القرض لازم، لكن على رأي الطرف الاخر يرى ان القرض من العقود جائزة. إذا كان من العقود الجائزة فالشرط المأخوذ بها ما تشي يصير واجب الوفاء لو جائز الوفاء. جائز الوفاء، جائز الوفاء معناه ذلك الست أشهر اللي قيدت عقد القرض به مو لازم أن تفي به. خب ما يصير الشرط اللي هو فرع له أصل بالنسبة للمورد اللي احنا جايين نتكلم عنه، فرع عقد القرض أخذ في عقد القرض. خب ما يصير الأصل أحسن، ما يصير هذا، ما يصير، ما يصير. فأنت شد جاوبه تقول له شنو يصير؟ لا يصير. ليش يصير؟ خب بس ليش يصير؟ ذاك حكى له حكاية قال ما يصير، جاب له فرد حكاية بس حتى لو مو صحيحة، قال ما يمكن أن يزيد الفرع على الأصل. فاقد الشيء لا على المنبر توكل، هاي هو العقد فاقد اللزوم. شلون إذا ولد شرط راح يصير الشرط شنو؟ فاقد الشيء لا يعطيه من هالكلمات. أنت لما تقول له لا يصير شلون لازم تجاوبه فني؟ تقول له هو يصير ولا يصير مو بديك وبدي، نرجع للدليل نشوف ايش يقول. ما دام هذا شرط نرجع إلى المؤمنون، المؤمنون عند شروطهم مقيد بما إذا كان العقد كمل لازم، تقول لازما مقيد لو مطلق مطلق، يعني المؤمنون عند شروطهم حتى أحسنت فرح يكون يجب له. نعيد لو لا لو واضحة. قال وأما عدم من قبل صيره هو عقد لازم إذا كان شرط عدم الفصل إذا كان جائز يعني أساس. لا ما تقدم هذا لكم شيخ مهدي، اتهم ما جاي تروح بس عريضة من هنا. لا قلنا ما تقدر انت الشرط تخربطه، يعني اذا قلت لك انت وكيلي الوكالة شنو بشرط ان تخيط ثوبا، خلص قيادة الثوب صارت لازمة. وإن كان الوكالة من جهتك تقدر تقول شنو جائز الوكالة، لكن بلي تقدر تفسخ الوكالة لما الوكالة تروح راح يروح وياها الشرط. إيه أما ابتداء أنت تقول ما دام الفصل هذا هذا حكي مو علمي. استنى بشرط عدم الفسخ فبصير لازم لا ذاك إذا اشترط في الوكالة ألا في العقد الجائز شرط ألا يفسخه، يعني هيك قال أقرضتك أنت أو تقول أقرضني بشرط ألا تفسخ، أي ذاك واحد الشرط أخذ عدم الفسخ. أي وأما عدم لزوم هنا الشرط ليس عدم الفسخ لأجل أحسنت أحسنت يختلف، يعني نفصل في الشروط. وأما عدم لزوم الأجل المذكور في وهو 6 أشهر في عقد القرض فباعتبار أن الشرط يتبع في لزومه وجوازه لزوم العقد وجوازه، وحيث إن المشهور يرى القرض من العقود الجائزة، هاي جاي نتكلم على نظرية المشهور، فيلزم كون الشرط المذكور فيه جائزا أيضا. قلت لما تيجي تجاوب قلنا شنو تجاوب؟ عندك جوابين، واحد نحن لا نرى جواز القرض، رأسا تذبحها على قبلة من أول، فما راح يزيد الفرع على الأصل. جواب الثاني، تنزلنا وقلنا إذا تنزلنا سلمنا أن القرض من العقود جائزة، لكن من قال لك الشروط مالت العقود الجائزة تكون جائزة؟ ما دام دليل نفوذها وإمضائها شنو مض أحسن. قال هذا، والمناسب الحكم بلزوم الأجل، لأنه لو سلم بجواز، لو سلم وين ما تقراه يعني لا، دائما لما تشوف عبارة لو سلمنا يعني الأول لا نسلم، ثانيا لو سلمنا هجان، لأنه لو سلم يعني مستبطن إلى جواب قبل هذا، وهو أنه شنو أظن هذه لا نسلم به، لأنه لو سلم بجواز عقد القرض فذلك لا يمنع من لزوم الشرط المذكور فيه بعدما كان مقتضى إطلاق قوله عليه السلام، يعني بعدما كان مقتضى دليل الإمضاء وهو قوله عليه السلام، واضح له لا؟ لأن هذا هو دليل الإمضاء وشرعية المسلمون عند شروطهم شاملا للشرط المذكور، يعني للشرط في ضمن العقد الجائز، ضمن العقد الجائز أيضا للشرط المذكور وهو الأجل في ضمن العقد الجائز. هذا مضافا. هسا نريد نجيب بعد فرد دليلين آخر، يعني احنا جاوبنا بجوابين، الجواب الأول أنه اثنين سلمنا أنه من العقود الجائزة، لكن من قال بأن الشرط في ضمن العقود الجائزة غير لازم مقتضى إطلاق دليل المشروعية اللزوم أيضا. ثلاثة، إحنا نرجع إلى بعض إلى الآية المباركة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى شنو فاكتبوه وليكتب بينكم إلى أجل مسمى، زين هذا شو يستفاد من عنده فاكتبوه وكذا، ويستفاد من عنده أن الأجل لازم، شو إلا شنو إلى أجل مسمى شنو فأتقى إلى أجل، تقول الآية وفي أمان الله، لما الأجل عفوا لما تقول إذا تداينتم ليش تقول إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى، ماكو داعي تقول زيادة هذا في قلم كذا التشريع أو الوحي، فإلى ما تخل ها الكتابة تكون مشروطة إذا كان الأجل مسمى، إذا ما كان الأجل مسمى يعني إلى ما تخليه الأجل ولا الأجل إلى ما تخليه ولا إذا ما إلى ما تخليه شنو الباري عز وجل يقول إذا تداينتم وكان مؤجل، إذا الحاضر والمؤجل كل منهما حاضر يعاد حال يعاد مو مؤجل، الأجل مو لازم تستند له، إيش شنو هالتقييد وماكو داعي للتقييد يعني شنو الأجل الكتابة أقول شنو الفائدة شنو خود قل لي أسا اشتئ لك تبت اشرحي ستبرو الأجل لازم إذا أجلته أقول الأجل لما مو لازم، إذا أجلته شنو قمو ليش بيخد التعب نفسك أفضل. شنو يعني يكون أفضل بس مو لازم ممكن برضه يعني كمالية شغلة كمالية خلاف ظاهر الآية خلاف ظاهر الآية لا كتب العدد كمان يعني كتاب الكتابة مو لازم أكتبه هذا الأمر إحنا متى اكتبوا إذا أجل إذا أجل أقول إذا فعلتم شيئا غير لازم فاكتبوه، مؤت الأجل لازم لو مو لازم أنت تريد تقول لا نستفيد اللزوم من ذكر الأجل خوش شنو جاء إذا سويت فرشي كمالي سووا كمالي هماتي ويا فرج هذا إحنا ما ضمن هذا الفرض مكتبة الأجل بعيد ما تقبله والله ما تقبله ترى يعني الشيخ الأخضر عم يصور إنه إذا حطينا أجل ما حطينا أجل، إذا حطينا أجل فاكتبه، إذا ما حطيت أجل ما في داعي إيه أرد أقول لما حطينا أجل أو ما حطينا أجل هو لما مو لازم شنو بعد شنو لما الأجل ما إلى أي مدخلية شنو ذكر هنا على حساب الكتابة ما ذكرت بخوض بالله كتبت خوش شنو شرح يصير خوش راح يصير إذا ونقول ليش راح يصير لازم شنو لازم ترضخ للأجل بعد شنو حتى أشوف خطك سيدنا شنو دين إلى أجل ها إلى أجل إيه أجل وإلا عادة ذكر الأجل زائدة إذا الدين فقط كتبه خوش شنو قال إلى أجل هو يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم فاكتبوه حلو كتبوه بعدين ترى بعدين ترى تصير مشكلة إذا ما تكتبون واحد يقول الداين الثاني يقول لا أما لما يقول إلى أجل يعني الأجل إلى ما تخليه هم يجي باكر يطرق بابي يقول لي يا بتر أنت أقول له مؤجلتني إلى شعبان يقول لي لا وين شعبان فأطلع له الكتاب أقول له يا با هذا حلو يصير الحاصل من أجواء الآية هكذا يستفاد هذا شيء الشيء الرابع اللي يمكن أن نستفيد منه أن الأجل إذا حدد لازم هو أنه عندنا بعض الروايات تقول إذا المديون مات الدين يحل معناه شنو قبل ما يموت الدين حال إذا يحل قبل إذا هو حال قبل الموت تبع شنو فائدة أنه إذا مات حله هو قبلهم واضح له لا فهذه نستفيد من عد قال هذا مضافا إلى إمكان استفادة لزوم الأجل من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل بل يمكن استفادته من الروايات الآتية الدالة على حلول أجل الدين بموت المدين فإنها تدل على لزوم الأجل بدون فرض الموت أحكي أكثر لو لا ها؟ قد أحكي شوية إذا قد السيد يقول شنو تعال إسا ليش ما جاب وهكذا يمكن أن يستفاد من الروايات الدالة على أنه لو مات الدائن فلا يحل الأجل وهو عدنا لو المدين يموت لو الدائن رح يجي الحكم إذا المديون مات يحل الأجل ليش لأن الآية شو تقول من بعد وصية لا تقسمون أبوكم مديون لا تقسمون من بعد واضح لولا أما إذا الدائن مات لا يحل الأجل هو ليش ذيش ما تدل سؤالي واضح لو أعيده لا يقول رواية ما عندنا يعني هذا أنه روايات ما عندنا عندنا في المديون إذا مات عندنا إيه في الدائن ما عندنا رواية تقول إذا الدائن مات لا يحل الأجل أما ليش نلتزم بهذا الحكم رح يجي ليش على طبق القاعدة نلتزم لأن لما معيني الأجل والأجل لازم بعد ما لا يحل الدين على طبق القاعدة ما نحتاج إلى رواية وما عندنا رواية الرواية تقول إذا المديون أما إذا الدائن مات لا يحل الدين ما عندنا ما عندنا لو عندنا هذه هم دليل بل أقوى لعله يصير هذا معناه على أنه شنو أخر وأخر يعني الأجل لا لا زين بس ما عندنا مع الأسف رواية معتبرة تدل على ذلك ما عندنا أعيد المطلب لو واضح إيه قال وأما أن زين قلنا القرض إذا كان المال المقترض مثليا مثل تثبت إذا قيميا قيمة وفي المثلي يمكن أن ندفع القيمة تبرأ ذمة المديون إذا دفع القيمة لولا إذا مع التراضي جيد إذا من دون تراضي لا يصح هاي مسألة مسألة أخرى أنه إذا اقترضت من شيخ محمد مهدي هذا الخاتم أقدر أرجعه أو قول $100 طاني $100 اكتبنا همات شنو سريال شي يسموه مالت هالرقم الورقة اكتبنا يقول أقرضت فلانا $100 رقم الكذا الورقة النقدية هذه إذا بعد 6 أشهر محددين الدين ب6 أشهر، بعد 6 أشهر أشيل النفس هذه $100 وأطيه إياه، جائز أو لا؟ لو لازم أطلع من الصندوق ورقة أخرى. إذا كيل حنطة كان مثلي نفس الكيل الحنطة أرجعه كوفاء للدين، جائز أو لابد من دفع مثله؟ سؤال واضح لو لا؟ مع التراضي جائز، من دون تراضي يعني إذا لا أنا مجبر على أن أدفع نفس ليش؟ لأن ذمتي أشغلتها بمن؟ ببدل الكيل وحنطة هذه، مو بنفس العين، فمو لازم أرجع حتى لو باقي نفس ذلك الكيلو. وإنت مو لازم أن تأخذ حتى لو ردت أنا أدفع، لازم أنت هم ترضى ليش؟ لأنه أنت ملكتني الكيلو بشرط أن يلا أضمن شنو؟ أحسنت، ذمتي اشتغلت إلى بالبدل، إبدال ما اشتغلت به الذمة بشيء آخر يحتاج إلى رضا. أعيد لو واضح المطلب، فإذا من الطرفين مو لازم، هم بينا حكم المثلي والقيمي، وهم بينا أنه هل يمكن أن يفي الدين بدفع نفس العين أو لا. نطبق بالنسبه بس للمطلب الإمارة، هذا الدليلين الجوابين الاخيرين كان الاستفاده هو يعني سماحك ما عبر هيك يعني فيه، لانه الدليل شوي يعني ندغدع من الناحيه يعني والله لقينا انه بل يمكن استفاده بامكان استفاده كذا. لا امكان استفاده يعني يمكن ان نستفيد، مو انه يعني دليل يعني. لا لا لا عنده لا بل يمكن ما يخلص هذا التعبير ايه لانه بالمفهوم يمكن إيه إيه بل يصلح يعني ظاهرا هيك إيه. أول جوابين جزم يعني. لا هسه التعبير هذا ترى ما بيه فرد دلالة على أنه شنو هذا مو تام الدلالة إيه، بس ذاك هو أوضح، ذاك لأنه بيه فرد مناقشة حلوة أنه مثلا المؤمن عنده شروط وكذا، فرد حلوة المناقشة. إحنا أنا قد لا إيه تمشي يعني ما لا بهن دلالة بهن واضحة. وأما أن المال المقترض يثبت مثله في ذمة المقترض إذا كان مثليا، وقيمته يثبت قيمته تثبت إذا كان قيميا، فلأن القرض طبيعي، أنا لما أقرضتك المثلي أو القيمي أقرضتك هذا الشيء، أقرضتك هذا الشيء، القرض عبارة عن من قلنا تمليك بشرط الضمان، موتي أنت شضمن تضمن لي ضمان بشرط أن تضمن لي شنو؟ البدل. البدل بدل المثلي شنو؟ أقرب شيء إلى المثلي، القيمة أقرب له المثل في القيمي. قال فلأن المقرض بعد جعله المقترض ضامنا من خلال القرض جعلتك أنت ضامن للبدل، لا للعين نفسها ضامن، بل لأن العين تريد تصرفها البدل، بل لبدلها يلزم ما ذكر. يلزم ما ذكر يعني شنو؟ يعني أن يكون ضامنا في المثل لمثله وللقيم بقيمتي. ليش؟ إذ البدل الأقرب مع فرض كون الشيء مثليا هو هو المثل، ومع كونه قيميا هو القيمة. ويلزم من هناك من ثم أن يكون ذلك هو الملحوظ للمقرض عند تضمينه للمقترض بالبدل، هو هذا الملحوظ. لما أقرب شيء إلى المثلي هو يا بدل، فلما أقرضتك اجعل ذمتك مشغولة بمن؟ أحسنت. وأما جواز دفع القيمة عن المثلي في فرض تراضي الطرفين، خو هذا واضح، ذمتك صارت مشغولة لما أقرضتك كيلو حنطة، ذمتك مشغولة بمن؟ بكيلو حنطة، لما صار الأجل وإجا أول شعبان وردت تدفع لي كيلو الحنطة، قلت لك أنا كيلو الحنطة أمس مشتري، تتعال تطيني قيمة هذا إذا متراضين الثنين كافي. ليش؟ لأن الحق أنا وياك مو ثالث حتى نروح نسأله. قل لما أنا وياك أصحاب الحق راضين بعد شنو لا يعدونا الحق. وأما جواز دفع القيمة عن المثل في فرض تراضي الطرفين فلأن الحق لا يعدوهما، ماكو ثالث يكون هو شنو صاحب حق حتى نحتاج إلى رضا، فيجوز لهما الاتفاق كيفما أحبا. وأما عدم لزوم التسديد بالعين المقترضة نفسها لو كانت موجودة، الكيلو بعد موجود كيلو الحنطة اللي أقرضتني، فلأن المفروض سيرورتها الكيلو الحنطة سيرور صار إلمن ملك إلمن، وذمت اشتغلت بالبدل، ذمت ما مشتغلة بالعين حتى سيرورتها ملكا للمقترض بالقرض والضمان تتعلق ببدلها. وأما جواز ذلك مع توافق الطرفين فلأن الحق لا يعدوهما. وأما عدم جواز وأما أنه مع عدم موافقة المقرض بقبول العين لا يجوز إجباره. ليش؟ لأن ملكه واشنه البدل في ذمتي مو العين حتى تجبره تقول له لا أخذ حقك، هو يقول حقي البدل المثل مو العين. يعني هو العين أنت مو تقول أنت ملكت في ذمتي شيخ وأنا جيب لك بذمتك أنا المقرض ملكت البدل، فما تقدر تجبرني على دفع هذه. يعني العين لا يصدق على المثل بمعنى المعاني شنو؟ نفس عين الشيخ لا ما يصدق عليها، مو ما يصدق عليها مثلي مثلي، لكن المثل مغاير للعين. فأنا لما أقرضتك العين جعلت ذمتك بهذا لو بمثلها لو بأي شيء يصدق عليه حنطة، جاوبني أنا شو جعلتك مديون إلي بشنو، ضامن إلي بشنو بالبدل، هو البدل هو غير المبدل، هو البدل غير المبدل يا أخي. وأما أنه مع عدم موافقة المقرض بقبول العين فلا يجوز إجباره على ذلك، فمن جهتي أنه اشترط الضمان بالبدل أو اشترط الضمان بالبدل واشتغال الذمة به، وهي العين لم تشتغل ذمتك بها حتى أجبر على أخذها. جيد. وأما لزوم من جملة الأحكام التي أشير إليها في المتن أنه إذا ما كان الدين حال، إذا ما كان الدين مؤجل أو كان مؤجل وحل، فبالمطالبة لا يجوز لك أن تمتنع، بل يجب عليك الوفاء ما دام ذاك ممكن. بل إذا ما كان لك ممكن اجى الدليل، دليل آخر جاء وجو وحرم علي أن أطالبك وأضغط عليك، يعني ما يجوز لأن أجبرك وهو فنظرة إلى وإن كان. قال وأما لزوم تسديد الدين فورا مع المطالبة عند فرض كونه حالا أو قد حل، يعني مؤجلا قد حل أجله، فلعدم جواز الامتناع أو التواني عن أداء الحقوق لأصحابها. هذا واضح، أنا مو أملك بذمتك لازم تأدي ملكي، والمفروض أنت قادر فلازم ها؟ لا مع المطالبة، هل الوقت في دعم أي مع المطالبة لا، لأنه عدم المطالبة عند حلول الدين مرجعه إلى شنو أجوز لك أنا أتأخر يعني. بل إذا قاعد هيك وأباوعك يعني هي مطالبة بعد الساعة نقول مع المطالبة أي. وأما استثناء قلنا من جملة الأحكام أنه ما إلي حق أنا المقرض أجبر المقترض ما دام كان ذا عسرة، وشلو لا، بل إذا عنده أموال يمكن أن يفي بها الدين إلي حق أن أطالبه وأجبره، مو أجل ولا. هسه الآن إذا عنده أموال لكن محتاج لها، أموال مو مقصودنا يعني نقد فقط، أموال يصدق حتى على الدار همات مال، على الموبل ذني طواقم الكذا الاستراحة هذا همات أيضا، طباخ، ثلاجة، سيارة، عبد، ذن الأمور يملكها، وأموال يملك أقدر أطالب. إذا كان من مستثنيات الدين ذن الأموال ما إله، مستثنيات الدين يعني شنو؟ يقول يعني الأموال الضرورية اللي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية. هسه إذا ترجع شنو الدليل على استثناء هذه؟ أنه هذه لا تباع لأجل لأجل وفاء الدين، لا تباع. شنو الدليل؟ روايات عندنا استثنيات فيها، لكن طبيعي إذا ترجع إلى الروايات تشوف استثنت شنو الخادم، استثنت البيت، لكن أكو تعليل بهذه الروايات، يمكن من خلال التعليل أن إذا رواية قالت لتأكل الرمال لأنه حامض وتتعدى المن إلى كل حامض، أحسنت، هنا هم كذلك. فلا تنتظر أن تجي رواية تقول الموبل، تقول وين الموبل؟ ما أكو أصلا كلمة فارسية مات الموبل أو إنجليزية. التعليل الوارد كافي. بعض الروايات ذكرت موارد أخرى المرجع حسب ما أذكر. بعض الروايات ذكرت موارد أخرى حسب ما أذكر المرجع. لعلهم إيه المهم التعليل الوارد في بعض الروايات، هذا يمكن أن نضيق ونوسع من خلال دائرة الموضوع. قال وأما استثناء دار السكن ونحوها فلصحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي أبواب الدين باب دعس حديث رقم 1. خب الرواية محترمة، محمد بن يعقوب سندها يعني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن النضر بن سويد أو سويد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تباع الدار ولا الخادم الجارية ولا الجارية في الدين، ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه. لا بد، هل لا بد من التعليل يعني كل شيء لا بد له منه؟ هذا لا يباع. لذا قال وغيرها فإن موردها وإن كان خاصا بالدار والجارية إلا أن مقتضى التعليل التعدي إلى غيرهما من الأشياء التي لا بد منها في حياة الإنسان. سيارة بزماننا الآن إذا صارت نظر يستثنى، بس طبيعي إذا كان عنده سيارة موديل مال سنة القادمة وهو شأنه يناسب مالت شنو السنة الماضية، لا مو ستقول السبعينات، هذا يباع. إيه يستثنى إلى مقدار التفت بعد شنو. وأم المناسب هذا بعد. وأما عدم جواز قلنا ما يجوز لأن يجبر إذا كان معسر، دليل شنو الآية بعد قلنا؟ وأما عدم جواز المطالبة مع الإعسار فلقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ها؟ أي جملة خبرية بعدها، إحنا قارين بالأصول على أنه شنو إذا الإمام قال يغتسل أو يغسل ثوبه، ومرة يقول له اغسل، ولئن كان هي اغسل يعني في مورد الكذا مدل على الوجوب على الاشتراط، بس هذا معنى نبي حكم وضعي أو كذا، لكن مرة بلسان الأمر ومرة بلسان جملة وقع الكلام في دلالة. هذا بعد سؤالكم، وقع الكلام في أن الجملة الخبرية أيضا تدل على الطلب أو لا؟ بعضهم قال هي أدل على الطلب من الأمر، لأنه قد أخذ ذلك شيئا مفروغا منتين منه. يعيد صلاته منتين، مو اللي يقول له أعد صلاتك، يعيد كان مفروغ من الناس. هذا بحث بالأصول، لكن خب حلول الأجل بالدين بالموت شلون؟ قلنا تفصيل بين في تفصيل بين موت الدائن وال. قال وأما حلول الأجل بموت المدين فلموثقة شنو؟ السكوني. لما تسمع سكوني لازم شنو بعد يجي للذهن؟ أمات نوفل بي. قال وين حديث باب 12 حديث رقم 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي عن محمد بن، ممكن أن يكون شنو؟ سألت ليش رحت لهناك؟ قل ممكن أن يكون الصدوق، لأن الصدوق عندها أي بشكل ذبت بشكل ذبت، أو قول الطوسي الشيخ الطوسي ذبت بشكل الصدوق، هو أول الكليني ما عنده يذكر كل السند. إجا الصدوق لا، مرة يذكر السند مرة يذكر شنو ابتداء يبتدئ بصاحب الكتاب اللي مو كده لا. إجا الشيخ الطوسي آخر المحمدين، هذا تبع الصدوق في ذلك. فهنا لما يقول وبإسنادي عن الحسين وبإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى، يمكن أن يكون المنظور وبإسناد الصدوق يعني يمكن الشيخ الطوسي. فأنت بعد لازم شنو تشوف هاي من مأخوذة، من التهذيب لو من ال وإلا مو بشكل ما إذا ابتدأ السنة ذاك واضح، واضح لو لا. ذيك الساعد على أنه شنو؟ لا ما الساعد في بإسناد من ها معادة إذا القبل معين منه الصدوق أو الطوسي فبإسناده الضمير يرجع إلى ما سبق. أي هذا هم بيفرد. المهم لا من يعني أنا أريد أقول هذا من دون رجوع لا إلى الرواية السابقة لو ما أدري كذا لا رجم بالغيب ما يمكن. وبإسناده هنا لما ترجع تشوف الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن بنان ابن محمد، هذا شوية خربطت، عن أبيه عن ابن المغيرة إلا إذا أسناد كامل إلا إذا أسناد التفسير والكذا والهذا. خب عن السكوني عن جان، هذا شوية السند قد يكون تعبان شوية يتعبنا. لا ما بي إيه بس السيد يقول لي ليش قلت النوفل كلمة هذا انتظرني خو. أكو فرشي بعدين أكو سند ثاني يقول هاي الرواية همات مذكورة وين بالصدوق هم يرويها مو بس الشيخ الطوسي. الصدوق شنو هكذا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل ابن زياد إسماعيل بن مسلم، إسماعيل بن مسلم عبارة أخرى عن السكوني. خب طريق الشيخ الصدوق إلى السكوني هكذا وانا هذا بيئي النوفلي، هذا بيئي النوفلي طريقهم هكذا. لعنة الله على الشيطان ما أدري وين صار بشكل العجائز لازم ذلني الأوراق واحدة نسيت ايه ها. أبي ومحمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عم هذا بني على قولة غيبيضون عن النوفلي الحسين ابن ما أدري كذا النوفلي عن السكوني، هذا السند معتبر ما بي مشكلة خب ايش قال الامام؟ خلنا نقراه سريعا. قال: اذا كان عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: اذا كان على الرجل دين الى اجل، على الرجل دين الى اجل ومات الرجل المديون حل الدين وغيرها تتمة الحديث الى غد. ها خب سريعا شا. واما عدم حلولها بموت الدائن، حلول الدين ديون بموت الدائن، فلان الحلول بالموت حكم على خلاف. احنا مأجلين وما دام مشترطين الاجل لازم نلتزم به. بلي جاءت روايات في موت المديون قالت يحل، في موت الدائن ما عندنا روايه فنبقى نحن والقاعده، والقاعده ما تقتضيه القاعده. احنا لما محددين اجل خلاص. ها يا ناس احسنت، هذا مقصودكم. ها فيقتصر فيه على مورد النص مخالف القاعدة، يقتصر فيه على مخالف. هذا مضافا إلى أنه قد يفهم من ذلك من الموثقة. إذا ترجع إلى هذه الموثقة اللي قرأناها، هذه هم قد تفهم من عدها أن موت الدائن لا يحل معه الأجل. ليش؟ لأن خصصت يعني كأنه بمفهوم. الإمام إيش قال؟ إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات حل الدين، نفهم من عنده. وإذا شنو كان له على دين ومات من له فلا يحل. إيش هذا بعد سأتي يتبع استظهار تفتهم الجيل ولا؟ هسه أنا ما أريد أن بعد أدخل، قلت إذا قد نانا قد. هسه هذا مفهوم شرط يصير أو لا، مفهوم واسط، مفهوم لقب، هذا بعد ينبغي التأمل فيه. والحمد لله رب العالمين. إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.